وأما الطواغيت فوقع في حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سبرة مرفوعا: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. وفي رواية مسلم وابن ماجه بالطواغي وهي جمع طاغية والمراد الصنم. ومنه الحديث الآخر: طاغية دوس. طاغية دوس اسمه ذو الخلصة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني أنه سيعاد مرة أخرى. ومنه الحديث الآخر: طاغية دوس أي صنمهم سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب في طغيانهم، وكل من جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء. وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت، وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النساء. ويجوز أن يكون الطواغي مرخما من الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراء، ويدل عليه مجيء أحد اللفظين موضع الآخر في حديث واحد. ولذلك اقتصر المصنف على لفظ الطواغيت لكونها الأصل، وعطف على اللات والعزى لاشتراك الكلام في المعنى. قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرها من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تنعقد يمينه، وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه، ويستحب أن يقول لا إله إلا الله. وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قوله: أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول والزور. يقول: إذا كانت الأيمان هذه محرمة فلا إشكال في كفارة على محرم، هذا معنى كلامه. والدليل على ذلك أن الظهار تجب فيه الكفارة وهو محرم، وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. والحلف بهذه الأشياء منكر، أي مثل الظهار، وتعوقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله، ولم يذكر فيه كفارة، والأصل عدمها حتى يقام الدليل. وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يجبوا فيه كفارة في الظهار، واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلا مع أنه منكر من القول. يعني إذا كنت تقيس على الكفارة كفارة الظهار بسبب أنه اتحد المنكر، فلتتحد الكفارة. يلزمك أن تقول: من قال واللات والعزى أن يصوم شهرين متتابعين، قال: لأنهم لم يجيبوا كفارة الظهار. وقال النووي في الأذكار: الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه. وسبقه إلى ذلك الماوردي وغيره ولم يتعرض لوجوب قول لا إله إلا الله، وهو ظاهر الخبر وبه جزم ابن درياس في شرح المهذب. وقال البغوي في شرح السنة تبع للخطابي في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن آثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بكلمة التوحيد. فأشار إلى أن عقوبته تختص بدينه، بذنبه، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه، ولم يوجب عليه في ماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد، لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك فأمره بكفارة ذلك بالتصدق. وقال في الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى. قال النووي: فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة، كذا قال في أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفه. خيرا، إذن ما أكثر ما تسمع من يحلف بالأخوة، من يحلف بالطعام، من يحلف بالشرف وبالشرف العسكري، برأس الرئيس، برأس المحافظ، برأس القائد، من يحلف بالأمانة، هذا لا كفارة فيه، عليه التوبة. من يقلف خلنا في الحلف. نعم، عليه التوبة. وهكذا لو قال على نفسه أنه يهودي أو نصراني أو بريء من دين الإسلام أو خارج من ملة محمد بن عبد الله، هذا أيضا عليه التوبة والاستغفار، ولا يلزمه كفارة. صادقا أو كاذبا، وجاء الحديث: إن كان كاذبا فهو كما قال من حلف بغير ملة الإسلام، كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى دينه سالما. لكنه لا يكفر إلا أنه يعني ماذا، عظم ذنبه. نقف على هذا، عظم ذنبه. والقمار هو الميسر، ولأنه من لعب الكفار جاء ذكره مع حلف الكفار. كله جمع، كله جمع. اكتب الحديث: قال البخاري: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك ضع سكونا على الراء تعال أقامرك حتى لا تقرأ تعال أقامرك تعال أقامرك فليتصدق إلى هنا بارك الله فيكم.